الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أهدنا جميعا المشاهدين يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام إلى عرض الروايات التي دلت على عدم تصدي المرأة للقضاء وللولاية، منها حديث معروف، حديث رواه الشيخ الصدوق منفردان و دلت على وجود فوارق بين الرجل والمرأة و ان هذه الامور لا تثبت في حق النساء. هذا الحديث حديث مفصل مطول، أورده الشيخ الصدوق قدس الله سره منفردا، لا قبله ولا بعده، لم يذكرها أصحابنا، بل ذكرنا سابقا يلاحظ في بعض الروايات المنفردة بها الصدوق أن أصحابنا مضافا إلى أنهم لم يردوها لا قبله ولا بعده، أصلا لم يشيروا إليها ولو بالمناسبات، لم ينقلوا شيئا منها ولو في الباب المناسب، بل حتى فيما يناسبه في بقية المجالات، مثلا في مجال الرجال أو الفهرست. مثلا ذكرنا أن الشيخ الصدوق روى روايتين مطولتين عن الفضل بن شاذان، رواية في علة شرائع رواية أخرى، عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام. طبعا الشيخ الكليني تلميذه فاضل بواسطتين والشيخ الصدوق تلميذه بواسطتين، فالشيخ الكليني لم يذكر شيئا من هذه الرواية مطولة جدا، بل الشيخ الطوسي مثلا بمناسبات في أبواب الفقه أو الحديث لم يذكر شيئا من هذه الرواية المفصلة، بل نلاحظ مثلا مع قطع النظر عن الحديث والفقه أن النجاشي لم يذكر فضلا في أصحاب الرضا عليه السلام، لأن تلك الرواية المفصلة رواها الفاضل عن الرضا عليه السلام ويقول في آخرها إني سمعت هذا الحديث عن الرضا عليه السلام المرة بعد المرة. فنلاحظ أن الفاضل أن النجاشي رحمه الله يذكر والد فاضل في أصحاب الإمام الجواد بعنوان قيلة، وأما الفاضل لا يذكره من أصحاب الإمام الرضا أبدا. فتبين غرضي أنه تارة السابق واللاهر لا يروي حديث الصدوق، وأخرى إضافة إلى ذلك أصلا في كتب الرجال لم يتعرضوا لرجال الحديث، مضافة إلى أنه لم ينقل الحديث في كتبه لم يتعرض. من هذا القبيل وصية مفصلة لرسول الله لعلي صلى الله عليه، أنه أوصى إلى علي وصية مفصلة، هي كم صفحة؟ يا علي كذا، يا علي يا علي، به العنوان. وفي هذه الوصية أمور مستحبة، أمور مكروهة، أخلاقيات، عبادیات، حتی معامله رجل مع مرء، زوجته، کذا فلان، تنظیف، تفسیر، مفصله تقریبا لعله 6 صفحات 10 صفحات في كتاب التعريف. نه نه نه، وصیه النبی لعلیه. اظنه اخیرا رئیس الاعلام ان احدهم وصایا رسول زوج المطول طبعه مستغله. انا كيف ما كان فهذه وصیه النبی لعلی سلام الله علیه، أوردها الشيخ الصدوق كاملة في آخر أبواب الفقه، ترجمه بعنوان باب النوادر، جعل آخر الفقه آخر الجزء الرابع وبه ينتهي الكتاب، جعل بابا بعنوان باب النوادر. فأورد هناك أول حديث روى حماد بن عمرو وأنس بن مالك عن أنس بن محمد عن أبي جميعا عن الصادق عن أبي الآباء عن رسول الله، ثم ذكر الحديث. وبلا إشكال أن الحديث بهذه الصيغة من منفردات الشيخ الصادق. هذا أمر. نعم مفردات الحديث يا علي افعل كذا يا علي يا علي، المفردات موجودة في مصادر مختلفة، في كتب السنة، في كتب الشيعة، بعضها في مصادر السنة، وفي مصادر السنة ليست عن علي، بعضها عن أبي هريرة، بعضها عن عبد الله بن عمر، مختلفة، ليست بإسناد واحد، حدود 10 صفحات أقل، بس لا يحضرني عدد الصفحات دليلا. و ذكرنا كرارا سابقا أن هذا الحديث بهذه الصيغة موضوع، يعني هذا الحديث بهذه الصيغة مما وضعه أحد الأشخاص الذي في السند، لا نعرف من هو الإمام علي، لا يوجد شاهد على صدور مثل هذا الحديث الطويل عن رسول الله، مضافا إلى وجود مفردات الحديث بأسانيد مختلفة. ولذا من المحتمل عندنا أن بعض الرواة عمد إلى طائفة من الروايات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعل لها إسنادا وأضاف في أبلها يا علي يا علي. طبعا بعضهم لا يوجد له بإسناد آخر، لا يوجد. هذا بالنسبة إلى حال الحديث. في ضمن هذه الوصية ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بناء على هذا أنه قال يا علي، بحسب كتاب الوسائل، كتاب النكاح أبواب مقدماته، الباب 117، الحديث السادس، بحسب الطبعة، في طبعة الشيخ الرباني رحمه الله، الجزء 14، صفحة 155. يا علي ليس على النساء جماعة ولا جماعة إلى آخر، نقرأ الحديث إن شاء الله. فالحديث بهذه الصورة المجموعة بالصورة التركيبية ظاهرا موضوع لا أساس له، وأما بلحاظ الإسناد تبين إلى الآن مصدرنا كتاب الصدوق، كتاب الفقيه. طبعا كما أشرت إليك، كما بينت ذلك، الفقيه أورده في أبواب النوادر، باب النوادر، وذكرنا سابقا أن إيراد النوادر، رواية في النوادر، يشعر برعفها، تقدم الكلام فيه. لم يورد هذه الرواية في أحكام النساء مثلا في كتاب النكاح، أورده باب نوادر لكل الكتاب، باب النوادر هذا لكل الكتاب، وبه ينتهي الكتاب. هذا بلحاظ المصدر. وأما الإسناد بالمصدر الذي قبل الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق في المشيخ هكذا قال: وما كان فيه لحماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابيه ذكره على نفسه. ثم قبل الدخول في قراءة الاسناد ينبغي ان يعرف شيء، ان الشيخ الصدوق رحمه الله روى الحديث مرة بسنده الى حماد بن عمرو عن ابي عبد الله، ثم مباشرة روى باسناده بنفس الاسناد عن انس بن محمد عن ابيه عن ابي عبد الله، صار واضح جميعا. فلذا في كتاب الوسائل تلاحظون به اسنادي عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابيه عن جعفر بن محمد، الصحيح هكذا: حماد بن عمرو عن ابي عبد الله، انس بن محمد عن ابيه عن ابي عبد الله، كلمه عن ابيه فقط في انس بن محمد. و اما الاسناد، سابقا اشرنا ان شيخ الصدوق له رحلات و اسفار كثيره الى الكوفه، الى بغداد، الى مدن في خراسان، نیشابور، و الى مدن دی الان خارج خراسان فعلی، یعنی خارج ایران، فرغانه، ما فرغانه، مرو الرود، خراسان القدیم به اصطلاح. هذا الحديث سمعه من شخص اسمه ابو الحسین محمد ابن علی شاه، صرح به اسمه محمد ابن علی شاه، به مرو الرود. مرو الرود مدینه معروفه فی خراسان در که زمان، و الان اظنه فی اتحاد سوفیتی و قسم من عند لعله نفس المنطقه، منطقه مر فی افغانستان. یا علی، حالا عفوا، محمد ابن علی شاه، طبعا محمد ابن علی شاه لا نعرفه، محتمل من المشایخ، من الطالبه، في مدينة بعيدة مرمز بها. عن قال حدثنا أبو حامد أحمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال حدثنا أبي قال حدثني أنس بن محمد أبو مالك. هذا العبارة قرأتها من عبارة الشيخ الرباني، أنا أبيه محذوف من عبارتي، أنا أبيه عن جعفر بن محمد. هذا إسناد أول، و إلى أنس بن محمد على إسناد يتحد مع حماد بن عمرو نفس السنة، محمد بن علي الشاه به مرو روز به داخل. بالنسبة إلى السند الآن، من هو الكتاب الذي أخذ الشيخ؟ لا اصولا لا نعرف هؤلاء حتى نعرف منهم من هو صاحب كتابه، اما بلحاظ البحث الرجالي وثارة هؤلاء محمد بن علي الشاه و الى انس بن محمد و حماد بن عمرو، الان لا اقل عندنا لا نعرف عن السند من صدره الى ذيله شيئا ابدا، يعني لا في كتب السنه ولا في كتب الشيعه لم تذكر اسماءه، یعنی حتی محمد بن علی شاه لی استاد صدوق روا عن الشیخ صدوق رحمه الله احتمالا من السنه، محمد بن علی شاه منه من السنه. ایضا فی مصادر عامل نعرف عن فضلا عن مصادر من، یعنی الغریب ان هذا الرجل بالکل مجهول و بقیه سند نفس الشیء، يعني هذا من الموارد التي نحن صاروا ذكرنا أن جملة من الموارد الشيخ الصدوق يروي حديثا بإسناد عن الصادق عليه السلام، الشيء الذي نعرف من حيث المجموع هو الصدوق والصادق عليه السلام، باقي لا نعرف عنهم شيئا أبدا، فقط هذا المقدار نعرف عنهم. وأما بقية السند من الصدر إلى الذيل وبلا استثناء، مثلا هذا السند الذي قرأته لكم لم ترد اسماءهم في كتبنا الرجالية ابدا اطلاقا، الا مثلا سيد الخوي باعتبار انه جمع ما جاء في كتاب المشيخ وغيره، و الا في كتبنا الرجالية السابقه اصلا لم يذكروا ابدا، بس سيد الخوي ذكروا مثل ما الان قرأت لكم، يعني هو قرأ في من مشيخه فنقل في كتابي المعجم، يعني مو في قيل علمية خاصه مثل ما نحن الان نقرأ المشيخ، مو في شيء خاص. على أيين فهذا السند في غاية الظلمة، هذا من ناحية السند لا نعرف عنه شيئا، ونحن أنا شخصا أطلق عليهم مجهول بالكلية، مجهول بالكلية حتى اسمه لا نعرف، حتى احتمال يكون محمد أحمد حميد اصطلاح آخر أبو حسن أبو، لا نعرف هذه الأمور، كل هذه الأمور مجهولة لدينا أبدا. از محمد ابن علی شاه صدر جاری هم داری، محمد ابن علی شاه به مرد رو علاین هو محمد ابن علی شاه هم لا نعرف عنه شه مشکل استاد صدوق، لیکن ظاهرا علی ما اول لم یقل له رضی الله عنه، نحن قلنا اذا قال صدوق لاستاده رضی الله عنه نم نشیه، اذا لم یقل رضی الله عنه لیس بنشیه، ظاهرا من السنه محمد ابن علی شاه به مرد رو من بلاد سنی، یعنی مو بلد فی شیعه که نیشابور مثلا، مثلا سبزوار مثلا و قوم مثلا الان که ما کان، فهذا الاسناد الان اصلا لا نعرف عنه شيئا، و طبعا لاعتماد مطلق على شیخ الصدوق لا عادتا يمكن ان يحكم ان الاسناد موضوع، نفس الاسناد موضوع، لولا ان الراوي هو الصدوق رحمه الله لو كان الراوي شخصا اخر هو مثلا محمد ابن علي شاه الذي رها، احتمالا محمد ابن علي شاه وضع الاسناد احتمالا رها في نسخه جدا قديم يفت شيء في مرض الروز بعيد عن الأوطان، يعني بعيد عن المراكز العلمية، ولا يطالب من أين هذا الشيء، من هذا الرجل الذي تروي عنه، من هذا الأستاذ، وأكثرهم بعنوان حدثنا حدثنا، جعله بعنوان حدثنا حتى لا يكون فيه شائبة شائبة عدم الاتصال. خب مشكلة أصل وجوده محل كلام، حدثنا وأخبرنا وعنه، مثل عنعنة والتحديث وال هذا فرع وجود الشخص، نحن في مثل هذه الأسانيد المجهولة تماما حتى نحتمل أن الإسناد موضوع، أبدأنا مثلا فلان ابن فلان عنده من يضع حديثا مثلا 10 صفحات شو مانع عنده أنه يضع له إسناد صفر، يمكن حدثنا أبو جعفر فلان ابن فلان، من هو هذا أبو جعفر؟ على كيف ما كان، فالمشكلة في هذا السند كثرة المجاهيل بالكلية فيه، مو كثرة من أول إلى آخره، والغريب سندان ومكرران، يعني ذكر الإسناد إلى أن وصل حماد بن عمر بن عبد الله ثم قال وحدثني محمد بن علي شاه مر الروز بنفس الإسناد، قال عن أنس بن محمد عن أبي عن أبي عبد الله، لا حماد بن عمر معروفون، لا أنس بن محمد معلومون، لا أبوه معلومون، لا البقية الذين في السند، هذا بلحاظ الإسناد. وإذا الإسناد بهذه الظلم بلحاظ المصدر بعد الإشكال أوضح، فالمصدر منحصر حاليا في كتاب الصدوق في الفقيه وفي باب النوادر، هذا الذي الآن حاليا موجود عندنا. طبعا الشيخ الصدوق رواه بسند واحد في كتاب الخصال، نفس الشيء لا فرقه. نعم الشيخ الصدوق قطعات من الرواية لم يوردها في أبواب الكتاب، يعني جمله من قطعات الرواية تتناسب مع أبواب الكتاب لم يوردها، و لا يشابه لا يشبه ان يكون وصية النبي كانما احاديث. قال عليه السلام يا علي ليس على النساء جماعتون، طبعا المراد نفي الوجوب مو نفي الجواز، ولا جماعتون صلاتون في غير بيوتون، ولا اذانون ولا اقامتون اعلان بهم، ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازتون، ولا هر ولدین الصفا والمروه نفی الاستحباب، ولا استلام الحجر، ولا حلق، حلق احتمالا حکم الزامی اذا مرء حلقت في ايام الحج لعلها لا يزي عن التقصير. خب الا ان يقول ولا حلق ولا تولى القضاء، لا تتولى القضاء، ولا تستشار، ولا تذبح الا عند الضرر يكره ذبح النساء للحيوان، ولا تجهر بالتلبيه، ولا تقيم عند قبر، طبعا كله اكثره استحباب و كراهه و كذا. لا المعروف ان زوجة الامام الحسين جعلت خيمه في المدينه و اقامت فيه يعني سنه الى سنه ثم انصرف، ولا تسمع الخطبه، يعني لا يعتبر وجود الخطبه في العيدين، ولا خطبه الجمعه العيدين، يعني مو مهم عليه سماع الخطبه ترجع بسرعه، ولا تتولى التزويج بنفسها، هذا الرأي هو المشهور عند السنة بأنها لا تتولى التزويج، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، هذا خب مشهور، فإن خرجت بغير إذنه لعنها الله عز وجل جبرائيل وميكائيل، ولا تعطي من بيت زوجها شيئا إلا بإذنه، خب حصل قاعدة لا يجوز التصرف في مال غير إلا بإذنه، اختصوا بالمرء، ولا تبيت زوجها عليها ساقط وإن ساخط وإن كان ظالما لها. على إن هذا الحديث إجمالا قطعة من حديث مروي عن رسول الله، هذا الشخص جعل لها اسناد واحد، فسمي هذا الحديث بعنوان وصية النبي لعلي. نحن سبق ان شرحنا هناك وصية النبي لأبي ذر، وصية النبي لعلي، وصية اخرى للنبي لعلي، هذه الوصايا تحتاج الى مناقشة في ثبوتها. الرواية ظاهرة في عدم تبلل القضاء، ولكن حصول الوثوق ليس خبر ثاني، حصول الوثوق به خصوصا بعد الجمع بين المكروهات والمحرمات محل اشكال. هذا الحديث مشابه لهذا الحديث، ولعله الاصل لهذا الحديث، لعله هذا هو الاصل. رواه الشيخ صاحب الدين الشيخ الصدوق رحمه الله، و اوردها صاحب الوسائل في الباب 123 من ابواب مقدمات بحسب هذه الطبعة الموجودة بيدي صفحة 161. روى الشيخ الصدوق رحمه الله في الخصال، اولا هذه الرواية لم يوردها الصدوق رحمه الله في كتاب الفقيه اصلا حتى في باب النوادر، و نحن ذكرنا سابقا و بعد لا يسعني لعادة ان شيخ الصدوق اذا اورد روایتا في كتاب الفقيه يعني يفتي بها قیعتم الله، و اذا اورد روایتا في غير الفقيه كالخصال والعمالي والعلل معناه انه اوردها ايرادا لا اعتقادا، یعنی به عبارت اخرى کان ذلك الزمان يسمى الكتاب الذي الشخص يورد فيه روايات مختلفه من حيث الصحه والفساد بعضها صحيح بعضها غير صحيح يسمى المصنف تصنيف يسمى المصنف الكتاب المشتمل على اصناف من الروايات مثلا كتاب الخصال طبيعته هكذا باب الواحد باب الاثنين باب الثلاث كل روايه فيها ثلاث كل روايه فيها اربع يعني اورد هذه الصنف من الروايات في هذا الكتاب يسمى عندهم مصنف والمصنف عندهم عادتا فيه الصحيح وغير الصحيح عادتا هكذا حسب ما شرح فاورد هذه الروايه المفصله جدا في كتاب الخصال عن احمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علي العسكري حسن علي العسكري من علماء العام ليس المراد به الامام العسكري انا احمد بن الحسن القطان من مشايخ الصدور مجهول لكن له عدة روايات عنه في كتاب الخصال همالي وغيره يذكره لكن مجهول وعلى أغلب الاحتمالات من السنة عن محمد بن زكريا البصري محمد بن زكريا البصري من المؤلفين المشهورين من السنة من بني غلاب الغلابي معروف جدا معروف وله كتب هذه 100 كتاب مياش ناسي زمان شهر وله كتب في التاريخ وغيره محمد بن زكريا البصري صاحب أخبار كتاب رجل أخباري عن جعفر بن محمد بن عماره بناء على هذا الكتاب لا نعرف عن لا نعرفه أصلا جعفر بالكل مجهول عن أبيه محمد بن عماره عن جابر بن يزيد الجعفي جابر بن يزيد الجعفي حسب ما تقدم شرحه سابقا من رؤوس خط الغلو لكن في تصورنا الغلو الصحيح لا أنه متهم بالفساد في العقيدة وما شابه ذلك العين هو من كبار خط الغلو وهو رمز يعني طبعا ليس مثل مفضل لكن العين يعتبر من رموز ذاك الخط كما أن المفضل من الرموز الرجل أيضا من الرموز قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول طبعا بالنسبة إلى جابر بن يزيد الجعفي شرحنا سابقا أن العام مشهور عندهم تضعيفه كما أن المشهور إسناد التضعيف إلى أبي حنيفة أبي حنيفة كان له في رأي شديد كان يقول جابر كذاب جابر بن يزيد الجعفي شرحنا سابقا الوقت لا يسر عن دعاوة الكلام في هذه الجهة فتبين هذا الاسناد يختلف عن ذاك الاسناد الذي من اول الى اخره مجاهيل في هذا مهملين في هذا الاسناد محمد بن زكريا البصري الغلابي وهو معروف و من اصحاب يعني له كتب و راويات لكتب الاصحاب غير الاصحاب و كتب السنة نعم جعفر ابن محمد ابن عمار مجهول لا نعرفه عن والده پدرش مجهول نیست اما به نسبه محمد ابن عمار ایوا لا نعرف عنه بالضبط نعم الشیخ النجاشی رحمه الله في ترجمه جابر ابن یزید الجعفی قال اخبرنا بكتبه وكذا یعنی ذکر جابر وكتبه ثم قال اخبرنا بكتبه لان يذكر استاده ثم ينتهي الاسناد الى محمد ابن زكريا البصري نفس الاسناد الموجود هنا عجيب يعني هذا الاسناد في كتاب النجاشي موجود انا قلت انه مثلا تارة الشيخ الصدوق ينفرد برواية الرواية لم تذكر وقلنا وتارة حتى ما يرجع الى الرواية مناسبات مثلا تلك الرواية لم يذكر مثلا الرجال هم لم يذكروا لكن هذه الرواية مضافا إلى أن محمد بن زكريا مشهور في نفسه عند السنة الشيعة مشهور مضافا إلى ذلك فالجوهري كثير يرجع عنه وهو يرجع عنه وله كتاب في الفدع في فدعك في سخيفة إلى آخره مضافا إلى شهرة لا ديس الكتاب له والرابع مضافا إلى شهرة محمد بن زكريا هذا الإسناد من محمد بن زكريا إلى جابر بعينه عند النجاشي مذكوره لكن لو فرضنا ان السنه ضعيفه لكن اسناد بعينه موجود عند النجاشي يعني النجاشي قدس الله نفسه يروي هذا الاسناد بعينه في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي قول اخبرني بكتب فلان عن محمد بن زكريا البصري الغلابي عن جعفر بن محمد بن عمار الموجود في كتاب النجاشي عمار جعفر بن محمد بن عمار الموجود في هذا الكتاب عماره قصه اذا نحن سئلنا اي منهما صحيح الان لا علم لنا بذلك لان جعفر بالكل مجهول لا نعرف عن و محمد ابن عمار عندنا محمد ابن عمار دعلاو رجال یشکری ولی محمد ابن عمار کذا کم واحد محمد ابن عمار عندنا اکثر من واحد فهل هو احدهم اینه از صحیح محمد ابن عمار نه هو انه غیره نه هل هو محمد ابن عمار من شخص آخر او اصلا اسمه صحیح محمد ابن عماره الان الان صعب علينا معرفه ذلك بحسب هذا المقدار الموجود عندنا فقط المقدار عندنا ان في كتاب النجاشي جعفر ابن محمد ابن عمار وفي كتاب الخصال جعفر ابن محمد ابن عمار هذا المقدار بهذا العنوان في كتب الحديث رجال لا يوجد جعفر جعفر هو مجهول مهمل بالكلي محمد ابن عمار او محمد ابن عمار في عندنا في الرجال عده اشخاص اسمهم محمد ابن عمار لكن هل هو احدهم لا نعرف فلذا في هذه الروايه مضافا الى جهاله احمد بن الحسن القطان استاذ صلى والحسن بن علي العسكري استاذ جعفر بن محمد بن عمار او عماره ايضا مهمل محمد بن عمار هم مشترکون في جابر بن يزيد هم كلام مفصلهم فالانصاف هذا الحديث سندهم احسن من ذاك الحديث بل مصدران احسن من ذاك الحديث لان شيخ النجاشي رحمه الله روى هذا الاسناد في كتاب جابر بن يزيد فلذا نحتمل قضية والعلم عند الله سبحانه وتعالى ان ملخص هذا الاسناد لما نقرأ ان جابر بن يزيد الجعفي له كتاب يرويه العام لأن جابر بن يزيد الجعفي له تراث يرويه أصحابنا و جابر بن يزيد الجعفي له تراث يرويه العامة هذا ذاك التراث فأخذ الشيخ صدوق رحمه الله هذا التراث من أستاذه العامي السني أحمد بن الحزر القطان هل يمكن الاعتماد عليه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه لم يذكر هذا الحديث بطوله وتفصيله في الفقيه أورده في كتاب الخصال والخصال كما شرحنا مصنفا هذا بلحاظ هذا الحديث سندا ومصدرا وتبين أنه بلحاظ المصدر ظاهرا نطمئن بوجود الكتاب ما دام النجاشي أورده انصافا نطمئن بوجود الكتاب و اما یعتمد علیه فی خواهد صعوبه و الوجه فی صعوبت الاعتماد علیه انه من تراث سنه و العامه و جابر ابن یزید یعد من غلات شیعه لکه سنی کیف یعتمد علیه و نعتمد علیه هذا تراث فی خواهد صعوبت علیه هذا بلحاظ المسته و اما بلحاظ السند عدت و مجاهیل فی السند فالحدیث علا این انصافا قبوله صعب قال سمعت ابا جعفر الا ان الذي انا اتصور ولا علم عند الله ان هذا رجل محمد بن علي الشاه روى جزءا من هذه الروايه تصرف فيه وجعل في اول يا علي يا علي مثل بقيه الروايه اصله هذا قال عليه السلام ليس على النساء اذان ولا اقامه ولا جمعه ولا جماعه كثير بس يشابه ما ذاك من ولا عياده المريض تقديم وتاخير فيه ولا اتباع الجنائز ولا اجهار به تلبیه تخفی به تلبیه ولا الحلق و انما القصر من شعونه ولا تولا المرأت و القضاء ظاهرن هاکده تقرع العباره ولا تولا المرأت و القضاء یعنی ولا تتولا احدت تا این حدفه عفواً ولا جماعة ولا الحرب بين الصفا والمروة ولا استلام الحجر الأسود. الآن في استلام الحجر النساء ازدحامها أكثر من الرجال. ولا دخول الكعبة ولا الحلق لا يقول. ولا تولى المرأة القضاء ولا تلي الإمارة. تمتاز هذه الرواية مضافة إلى القضاء الإدارة العامة الإمارة. ولا تستشار حتى مستشار عالي ميسي معاون وزير باصطلاح اليوم، حتى بعنوان المستشار في الأمور المرأة لا تتولى ذلك ولا تستشار. هذا احتمال به احتمال آخر ولا تستشار في الأمور العادية الإنسان. سيأتي إن شاء الله تعالى في خلال الأبحاث عندنا مشاورة في الروايات وعندنا شورا شورا وشورا. شور يعني مشاورة الإنسان مع شخص في أمور مثلا، أما شورا نظام اجتماعي خاص فرق بينهم. لا تستشار احتمالا يراد بها يعني يكون مثلا مستشار أمور في أمور الإدارة والدولة، يعني هي لا تكون رئيستها ولا باستشارتها. شرحنا سابقا أن في زمن بني العباس جملة من الخلفاء خضعوا للنساء فكانوا يستشيرون النساء كما تأتي في الروايات، مع أن النساء لا تستشار في الإدارة. الكتاب مؤلف هل في هذا الزمان؟ ها؟ الكتاب يعني مؤلف في هذا الزمان في زمن دول العباسية؟ يعني نشر مو تأليفه. جابر أدرك العباسية ما كان في زمن دنيومي علن كيف ما كان. و اما بالنسبه احتمالا استشار عادیه، یعنی حتی انتون فی اموركم شخصی لا تستشيرون، مثلا فی بيت يريد ابي بيت مثلا يريد يشتري سياره مثلا يريد يشتري زوليه مثلا بطانيه مثلا، حتی فی هذه الامور العاديه لا تستشير، لا تستشار بهذا المعنى قد يراد بها. و سياتي ان شاء الله تعالى في نهج البلاغه عن علي السلام لا تشاوروا لا تشاورهن فان شنو رايهن افل مو فقط خالفون ولا تشاورهن فإن رأيهن إلى أفن أفن أو أفن على إن سيأتي إن شاء الله نذكر ذلك. احتمالا لا تستشار يريد يراد به هذا المعنى فإن رأيهن على مشاورة النساء مشاورة غير استشارة في الإدارة. ولا تذبح إلا من اضطرار وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره ولا تمسح كما يمسح الرجال. وفيه فتاوى غريبة يعني لا نفهم وجها، مثلا ولا تمسح كما يمسح الرجال فيه شعرها عجيب يعني هذا هكذا أفتو بل عليها هكذا تمسح تلغي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداء والمغرب. إذا تريد الوضوء للمغرب ولسه ترفع الخمار، خمار يعني روسري بسه و تمسح عليه ولكن و تمسح على الخمار في سائر الصلوات، اما للظهر والعصر والعشاء لا ترفع الخمار. الخمار في رأسها تدخل إصبعها ثم حتى على مستوى الاستحباب ليس لنا أن نفتي مثل هذه الرواية ضعيفة. بل عليها أن تلغي الخمار و تمسح على الخمار في سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلغي عنها خمارها. يعني هيك هيك تدخل ويتمسح شو مثلا؟ هذا ماكو واحد يعني يقول لا ترفع الحجاب تفرع وتمسح ماكو رجال وخلي دخل. إذا أكو رجال ماكو، هذا كان ما حكمه في نفسه في بيته ماكو أحد. صلاة الصبح ترفع الخمار لكن صلاة الظهر لا تدخل. لا نفهم نحن مثلا ما نفهم معنى ما حصل له هذا الشيء. بعكس صبح بعد نداره زور برداری این بعکس گفت نه صبح گفته برده بس بعد گفته مغرب. خب عشا گیر دارید عشا که هوا تاریکه بگیه به گفته بر نداری مغرب گفته برداری اما عشا رو بر نداری. حالا نه و تمسح علیه فی سایر صلوات تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلغي عنها خمارها. على أي حال أمثال صاحب الوسائل وجملة من الأصحاب أفتوا بهذه المختصرات بعنوان الاستحباب، أنه يستحب للمرأة أن تمسح هكذا. وحسب ما بينا في رواية التصاور إنصافا إثبات الاستحباب بمثل هذه الروايات وبمثل هذه الأحكام في غاية الصعوبة الإشكال. حصول الوضوء المرء اذا اجنبي موجود خب لا فرق فيه تدخل اصبع، اذا اجنبي لا يجوز قطعا تلقي خباره، شو فرق في ذلك؟ حتى على مستوى الاستحباب او كراهه الخلاف انصاف هم في غاية الصعوبة مثلا يمكن ان نذكر بالأحاديث ما بلغ بعيد هذا. فإذا قامت في صلاتها ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرها وتضع يديها في ركوع على فخذيها، هذا بعض الأحكام المذكورة في بقية الروايات موجوده. على أي إذا أردنا أن نقرأ هذه الرواية بطولها، موجود صفحتين من كتاب الوسائل، إذا نقرأ بطولها وتفصيلها ونقول أي ثغرة منها موجودة وأي منها لا توجد يطول الكلام. على أي محل الشاهد في هذه الرواية أن المرأة ليست مشاورة ولا أميرة ولا قاضية. هذه الأمور الثلاثة حتى مستشار مشاور رئيس جمهور مشابه ذلك، بناء على هذا هذه الأمور الثلاثة لا تري المرأة لها أبدا. بعد رواية من ناحية الإسناد فيه إشكال، اللهم إلا أن يؤيد الحكم إلا صدور الكتاب الرواية محل إشكال. فتأييدا لا بأس أن تذكر بلحاظ بعض الأحكام ثابت فيها لا إشكال فيه، بعض الأحكام هر ولو جمع ليس ثابت الجمع على النساء هذا ثابت، أما كلها لا. صلى الله على محمد وعلى آله.